السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، هذا الجزء الثاني من درس عقيدة أهل السنة والجماعة، وإن شاء الله تعالى سنذكر في هذا الجزء الثاني والأخير استكمالا لما سبق، فنبدأ بالتوسل عند أهل السنة والجماعة. فالتوسل هو ثلاثة أنواع، منه ما هو مشروع وبدعي وشركي. أما التوسل المشروع فهو التوسل إلى الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، أو بعمل صالح من المتوسل، أو بدعاء الحي الصالح. نتوسل الله عز وجل، أي نلتمس رفع ضر أو جلب خير، بأن نتوسل إلى الله عز وجل باسم من أسمائه، كأن نقول يا عزيز انصرنا، يا غفور اغفر لنا، أو صفة من صفات الله عز وجل، كأن نقول يا منتقم يا جبار انتقم لنا، أو نتوسل بعمل صالح من المتوسل، كقصة أصحاب الغار المعروفين الذين انطبق عليهم على الغار دابل غار صخرة، فتوسل كل منهم بعمل صالح. فيجوز أن تتوسل بالأعمال الصالحة، مثل محبتك للشرع، محبتك للنبي، محبتك لله عز وجل، محبتك لصالح المؤمنين، تتوسل بعمل صالح أيضا كالصلاة والصيام. تقول مثلا اللهم إن كنت صليت مثلا قيام ليلة أمس ابتغاء وجهك وابتغاء مرضاتك، فمثلا فرج عني ما أنا فيه، أو ارزقني، أو ما شبه ذلك. أو تتوسل بدعاء الحي الصالح كما ثبت في حديث ابن عباس وعمر بن الخطاب رضي الله عنه في حديث الاستسقاء المشهور. هذا كله يعد من التوسل المشروع في القرآن والسنة. والنوع الثاني هو التوسل البدعي، البدعي يعني مخالف، وهو التوسل إلى الله تعالى بما لم يرد في الشرع، يعني بما لم يرد في غير ما ذكرنا في التوسل المشروع، كالتوسل بذوات الأنبياء والصالحين، أو جاههم، أو حقهم، أو حرمتهم ونحو ذلك. كأن تقول بحق جاه النبي افعل كذا، بحق جاه فلان افعل كذا، وحق فلان افعل كذا، أو اغفر لنا، أو حرمة كذا، وهكذا. لا يجوز التوسل به ذوات الأنبياء، يعني بأشخاصهم، ولا الصالحين، ولا غير ذلك مما ذكرنا بالجاه أو بالحق أو غير ذلك، فهذا توسل بدعي وغير مشروع. أما التوسل الثالث وهو توسل شركي، وهو اتخاذ الأموات وسائط في العبادة، ودعائهم وطلب الحوائج منهم والاستعانة بهم ونحو ذلك. فهذا يعد من التوسل الشركي، أن يتخذ الناس الأموات وسائط في العبادة، كأن يذهب رجل أو امرأة إلى قبر من القبور، أو ضريح من الأضرحة كما يفعل الصوفية هداهم الله، يذهبون يتوسلون بهذا المتوفى الذي لا يملك نفسه نفعا ولا ضرا، فيجعلونه واسطة بين الله عز وجل، فيقول يا سيدي فلان اشفي مريضي، يا سيدي فلان نجح ابني، يا سيدي فلان زوج بنتي، وهكذا، مما لا يجوز وهو شركي، لأنه جعل بينه وبين الله عز وجل واسطة. والله عز وجل يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. وأيضا يطلبون منهم الحوائج وتفريج الكروب وغير ذلك، ويستعين به مما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. هذا يعد توسلا شركيا ونهي عنه. أيضا من عقيدة أهل السنة والجماعة أن البركة من الله تبارك وتعالى، يختص بعض خلقه بما يشاء منها، فلا تثبت في الشيء إلا بدليل، وهي تعني كثرة الخير والزيادة. أو ثبوته ثبوته لزومه، يعني الخير المرجى أو البركة وكثرة الخير هي من عند الله عز وجل. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. فالبركة يعني الزيادة تكون من الله عز وجل، والتبرك من الأمور التوقيفية يعني التي لها دليل، فلا يجوز التبرك إلا بما ورد به الدليل. فلا يجوز التبرك بالأحجار ولا الأشجار ولا غير ذلك، يقول هذه شجرة مثلا مبكة أو هذا بيت مبارك أو هذا رجل مبارك، فيعني البركة تكون من الله عز وجل. أما التبرك بأثر النبي فهذا مثلا ثابت، التبرك بوضوء النبي ثابت بوضوئه كما كان يفعل الصحابة يتبركون به ويتبركون بأثاره فهذا ثابت، أما غير ثابت فهذا لا يجوز التبرك به، وهو يعني البركة كما ذكرنا هي كثرة الخير وزيادته. هناك أيضا أفعال أفعالها الناس عند القبور وأنواع الزيارة هي أيضا على ثلاثة أنواع. ذكرنا التوسل، نذكر بعض الأفعال التي يفعلها الناس عند زيارة القبور وهي ثلاثة أنواع أيضا، يعني زيارة أو أفعال مشروعة وأفعال بدعية وأفعال شركية. فالأفعال المشروعة هي زيارة القبور لتذكر الآخرة وللسلام على أهلها والدعاء لها، هذا الذي بيننا وبين الأموات، المشروع أن نذهب إلى القبور لكي نسلم على الأموات ونتذكر الآخرة وندعو لأهلها، لكن لأغراض أخرى لم يثبت بها الشرع ولا وليس أهل دين هذا لا يجوز هذا التوسل. المشروع هو فقط زيارة القبور وذكر الآخرة والعظة والسلام على أهلها والدعاء لها، ما عدا ذلك فلا يجوز، ولا حتى قراءة القرآن على القبور ولا الصلاة على القبور وغير ذلك مما هو منهي عنه. هذا التوسل المشروع. أما التوسل هذه الزيارة المشروعة لزيارة القبور. أما الزيارة البدعية فهي تنافي كمال التوحيد، وهي وسيلة من وسائل الشرك، وهو يعني هذه الزيارة قصد عبادة غير الله تعالى والتقرب إليه عند القبور، كأن يذهب إلى قبر فلان ويتوسل عنده أو يدعو عنده أو يصلي عنده ظنا منه أن هذا يعني قد يكون متقربا به إلى الله عز وجل، أو أن يقصد التبرك بها وزيادة الخير أو إهداء الثواب عندها أو غير ذلك مما هو منهي عنه، أو أن يبني على القبور أو أن يجصصها يعني يبنيها بالجص اللي هو الجبس أو ما شبه ذلك الأنواع البناء وإسراجها، يعني يضيء عليها السرج يعني مصاريح، أو أن يتخذ القبور مساجد أو أن يشد الرحال إليها، فلم يثبت شد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى وغير ذلك مما هو منهي عنه في الشرع أو مما لا أصل له. هذا تعد أفعال بدعية عند القبور وزيارة القبور كما ذكرنا. والنوع الثالث هو الشركي الذي ينافي التوحيد، يعني الأول مشروع زيارة القبور وبعض الأفعال عندها مشروعة كما ذكرنا، والنوع الثاني بدعي ينافي كمال التوحيد ولا يدخل دائرة الشرك. أما النوع الثالث هو شركي ينافي التوحيد تماما، وهو صرف شيء من أنواع العبادة لصاحب القبر كدعائه من دون الله، كأن يقول له يا سيدي فلان اغفر لي، يا سيدي فلان نجح لي ولدي، يا سيدي فلان اقضي ديني، وهكذا مما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. وأن يستعين به وأن يستغيث به، يقول له أغثني يا شيخ فلان أو أغثني يا سيدي فلان وغير ذلك، أو أن يطوف أيضا يطوف بقبره أو ضريحه أو أن يذبح له عند قبره أو أن ينظر له، هذه كلها عبادات لا يجوز صرفها إلا لله تبارك وتعالى. فمن فعل شيئا من تلك العبادات لأصحاب القبور فهو فعل كفري وشركي ينافي التوحيد. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الوسائل لها حكم المقاصد، الوسائل لها حكم المقاصد، وكل ذريعة إلى الشرك في عبادة الله أو الابتداع في الدين يجب سدها. يعني قد يقول قائل إني لا أعبد صاحب هذا القبر، أو إني لا أعلق هذه الصورة أو هذا التمثال لكي أعبده، لكن نقول له إن هذا نهي عنه وإن هذا ذريعة قد تؤدي إلى الشرك، وهذه بدعة، وكما ذكرنا إن كل محدثة بدعة في الدين وكل بدعة ضلالة. أما الإيمان عند أهل السنة والجماعة فهو قول وعمل يزيد وينقص، فهو قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. يعني الإيمان، ما معنى الإيمان؟ الإيمان في اللغة هو التصديق، ومعنى الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذا ذي أصول الإيمان. لكن ما معنى أن تؤمن بالله، أو ما معنى أن تؤمن بالرسل؟ أن معناه أن تقول بلسانك، أن تقول بلسانك وتعتقد بقلبك. كذلك الطاعات، أن تؤمن بالله في أداء الطاعات، الإيمان قول القلب واللسان وعمل القلب وعمل اللسان والجوارح. يعني اللسان له قول، والقلب له قول وهو نطق بشهادتين، وله عمل كالخشية والإنابة والرهبة والاستعانة والاستغاثة والخوف والرجاء وغير ذلك. والجوارح، أعمال الجوارح كالصلاة والزكاة والحج وقيام الليل وصلاة الجنازة والمشي في سبيل الله والمشي في طلب العلم، هذه كلها أفعال. فالإيمان في عقيدة أهل السنة والجماعة هو قول وعمل، قول بمفرده لا يصح وعمل بمفرده لا يصح، لابد من القول والعمل. وينقص هذا ويزيد، يعني الإيمان قد ينقص أو يزيد على حسب الأعمال. فقول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، يعني القلب واللسان بالقول، نقول باللسان ونقول بالقول. قول اللسان كالذكر وقراءة القرآن والتسبيح والتهليل، هذا قول اللسان. وقول القلب هو الإقرار بالقلب، الإقرار بالقلب بالتوحيد وشهادة لا إله إلا الله. وعمل القلب أعمال القلوب كما ذكرنا، كالخشية والرهبة والإنابة وكل ذلك. وعمل اللسان وهو التسبيح والذكر. فقول اللسان نطق الشهادتين، وعمل اللسان هو ذكر الله وقراءة القرآن وتسبيح وتهليل وإلى غير ذلك، ونهي وأمر معروف ونهي عن منكر. كل طاعة وعبادة تفعل باللسان فهي عمل اللسان، وأما قول اللسان فهو قول لا إله إلا الله. يعني الإيمان قول وعمل، فأما القول فاللسان له قول والقلب له قول، والأعمال فهي أعمال الجوارح والقلب له أيضا عمل. فقول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، فقول القلب هو اعتقاده وتصديقه، القلب له قول، وقول القلب هو الاعتقاد والتصديق، وقول اللسان هو إقراره، وعمل القلب هو تسليمه وإخلاصه وإذعانه وحبه وإرادته للأعمال الصالحة، وعمل الجوارح هي فعل المأمورات وترك المنهيات. فإن عمل الجوارح يعني الأعضاء كاليد والقدم والعين، كل هذه لها أعمال. يعني إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عن مسؤولة، العين جارحة والأنف جارحة والأذن جارحة واليد جارحة والقدم جارحة، كلها جارحة من هذه الجوارح تفعل ما أمره الله عز وجل به، فهو فعل الطاعات يعني عمل الجوارح. وعندما تترك المنهيات أيضا فهذا يسمى فعل، فالترك فعل. أنا عندما أترك معصية فأنا معنى ترك المعصية هو فعل الخيرات أو فعل ما أمر الله عز وجل به. فهذا يعني ملخص في أعمال الإيمان. طبعا هذا الباب واسع جدا في يعني كتب العقيدة، لكن مجملا أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. هو قول اللسان، قول اللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. يعني الإيمان يزيد وينقص، نعم يزيد وينقص. الله عز وجل قال والذين آمنوا زادتهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتهم تقواهم. قال والذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أو سورة الأنفال، والذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذا يعني على أن الإيمان يزيد وينقص، ويزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. أما من يقول أنا أشهد لا إله إلا الله فهذا قول باللسان نعم وإقرار بالقلب أيضا قرر قلبه، لكن أين أعمال الجوارح؟ أين الصلاة؟ أين الحج؟ أين الصدقة؟ أين الصيام؟ فلابد وأن يجتمع في الإيمان القول والعمل. هذا موجز في يعني في أهل السنة والجماعة. أما عن مرتكب الكبيرة فيعتقد أهل السنة والجماعة أن مرتكب الكبيرة أما عقيدة أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة أنه لا يخرج من الإيمان. عقيدة أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة أنه لا يخرج من الإيمان، فهو في الدنيا مؤمن ناقص الإيمان، لأنه كما ذكرنا أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والكبيرة لا شك أنها من المعاصي، فهو في الدنيا مؤمن ناقص الإيمان لأنه فعل أفعال قد دنت من إيمانه أو قللت إيمانه. أما في الآخرة فهي تحت مشيئة الله تبارك وتعالى. لكن بعض من يعني خالف عقيدة أهل السنة والجماعة قالوا أن مرتكب الكبيرة يخرج من الإيمان بمجرد فعل أي كبيرة كالزنا والسرقة وغير ذلك، لكن عقيدة أهل السنة والجماعة تخالف هذا الكلام، أو معنى أصح الصحيح في هذا الاعتقاد أن مرتكب الكبيرة فعل كبيرة من المسلمين هو في الدنيا مسمه هكذا مؤمن ناقص الإيمان في الدنيا، وفي الآخرة تحت مشيئة الله تبارك وتعالى لا نقطع له بعذاب إن شاء الله عز وجل غفر له وإن شاء عذبه، والموحدون كلهم مصيرهم إلى الجنة، وإن عذب أو عذب منهم بالنار من عذب أو عذب الله عز وجل بالنار من عذب، ولا يخلد أحد فيها قط. ودي مهمة جدا، لأن في بعض الناس تخرج على الفضائيات وتؤول الآيات التي فيها كقوله عز وجل خالدين فيها أبدا أو خالدين فيها ما دامت سوى الأرض، فتأولها هذه النصوص على أن من يدخل النار لا يخرج منها أبدا. لكن الصحيح أن جميع الموحدين من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه وهو مؤمن وإن قصر في شرائع الإسلام فهو مصير النهائي أو الأخير إلى الجنة، وإن عذب بمشيئة الله عز وجل فيعذب وقتا معينا في النار ثم يخرج ليدخل الجنة، ولا يخلد أحد أبدا من الموحدين في النار فقط. فمرتكب الكبيرة عند أهل السنة والجماعة هو من فعل كبيرة، والكبيرة كما عرف العلماء هي كل يعني ما استوجب حدا في الدنيا أو لعن فاعله على لسان في القرآن أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يعني توعد بالنار أو العذاب، فهذا يعد فعل كبيرة. كمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله وشمه المستوشمه والنمصه والمتمصه ولعن الله أكل الربا ولعن الله من غير من الأرض، كل هذا من الكبائر. ففاعل الكبيرة المسلم الموحد بالله هو في المشيئة يوم القيامة، أما في الدنيا فهو ناقص الإيمان ولا يخرج من الإيمان بأي حال ولا يخلد في النار، وإن عذب ما عذب إلا أن النهاية له في الجنة إن شاء الله تبارك وتعالى. أيضا من عقيدة أهل السنة والجماعة أنه لا يجوز القطع لمعين من أهل القبلة بالجنة أو النار إلا من ثبت النص بحقه. لا يجوز القطع لمعين، يعني إنسان معين فلان بالاسم، هذا الشخص فلان بالاسم، لا يجوز أن نقول أن هذا من أهل الجنة أو هذا من أهل النار إلا من ثبت النص في حقه. كمثلا العشر المبشرون بالجنة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد بن نفيل وعبد الله بن الزبير وأبو عبيدة بن الجراح والزبير بن عوام، يعني العشرة هؤلاء مقطوع بنص صريح صحيح من النبي عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء مثلا أهل الجنة، كما أن النص دل على أن أبي لهب من أهل النار وهكذا. فلا يقطع لمعين بجنة أو بنار من أهل القبلة إلا بما ثبت في النص الصحيح، فهذا من يعني أصول عقيدة أهل السنة والجماعة. أيضا من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الكفر من الألفاظ الشرعية، الكفر من الألفاظ الشرعية وهو قسمان، أكبر مخرج من الملة يعني الإسلام وأصغر غير مخرج من الملة، يسمى أحيانا بالكفر العملي، كما فهناك ما يسمى بكفر أكبر وكفر أصغر وشرك أكبر وشرك أصغر ونفاق أكبر ونفاق أصغر وظلم أكبر وظلم أصغر، فالأصغر هو دون الأكبر. فالكفر المخرج من الملة كمن وطئ المصحف أو سب النبي أو هذه الأمور. أما الشرك الأصغر أو غير مخرج من الملة مثلا كمن حلف بغير الله فهذا شرك أصغر لمن لا يعتقد تعظيم المحلوف به أكثر من تعظيم الله تبارك وتعالى. مثلا فهناك بعض الشركيات هي شرك أصغر كالرياء كما قال الرسول إني أخف من أخف عليكم الشرك الأصغر وهو الرياء, وأيضا يسمى بالكفر العملي. أيضا النفاق, هناك نفاق أكبر ونفاق أصغر. النفاق الاعتقادي اللي هو الشرك النفاق الأكبر, النفاق العملي وهو النفاق الأصغر. فالنفاق الاعتقادي هو الكفر وهو إبطال, يعني هو أن يبطن الإنسان الكفر بداخله, كمثلا عبد الله بن أبي بن سلول هذا كان كافر ومنافق نفاق اعتقادي لأنه كان يظهر الإسلام ويبطن الكفر. أما النفاق العملي فهو المذكور في الحديث ثلاث ما كنا فيه كان منافقا خالصا, وفي رواية أخرى أربع ما كنا فيه إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان, وفي رواية وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر وإذا عاهد غدر. الأحاديث هذه معروفة, فهذه هذا يسمى نفاق عملي. عملي يعني كالكذب والغدر وغير ذلك, هذا يسمى نفاق وهو نفاق أصغر. فالكفر كما ذكرنا في كفر أكبر وهو مخرج من الإسلام يخرج عن الإسلام, وهناك ما يسمى بكفر أصغر غير مخرج من الملة. أيضا أن التكفير من الأحكام الشرعية التي مردها إلى الكتاب والسنة, يعني نعم قال من قال أخي يا كافر فقد باء بها أحدهما. فإما الذي قال على رجل أو امرأة رمى بالكفر فإما أن يكون هذا فعلا كافر, وإما أن يكون المتكلم كافر لأنه يظن أنه على غير عقيدته, وهذا معنى فقد باء بها أحدهما, يعني إما هذا كافر وإما هذا كافر. فالتكفير يعد من الأحكام الشرعية التي مردها الكتاب والسنة, فلا يجوز تكفير مسلم بقول أو فعل ما لم يدل عليه أو ما لم يدل لدليل الشرعي على ذلك. لا تقول هذا كافر أو هذا عمل كفري أو هذا قول كفري ما لم يكن هذا القول أو هذا العمل موجود في الكتاب والسنة, ولا يلزم من إطلاق حكم الكفر على قول أو فعل ثبوت موجبه في حق معين إلا إذا تحقق شروط. يعني هناك ما يسمى بكفر العين وكفر المعين. فنقول مثلا من سجد للصليب أو من وطئ المصحف فهو كافر, أو حكم هذا الفعل كفر, هذا يسمى كفر عين. أما كفر المعين فنقول فلان بعينه, فلان بعينه مثلا شارون مثلا هذا شارون هذا معين, هذا يسمى كفر كافر معين. لماذا؟ لأنه يحارب الإسلام ويعادي الإسلام ويظهر الكفر ويخرب دار المسلمين وغير ذلك, هذا يسمى كفر معين ولكن بتحقق شروط وانتفاء موانع. كأن يعني يمكن إنسان أن يفعل أفعال كفرية أو يقول قول كفري, لكن لابد أن تحقق فيه شروط تكفير معين وانتفاء الموانع, كأن يكون مثلا ربما يكون جاهل مكره أو غير ذلك كما قال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إلا في عمار بن ياسر لما أكرمه على سب النبي عليه الصلاة والسلام وقول كلمة الكفر. فالتكفير هذا باب خطير, يعني من الأحكام لا يعلمه إلا جهابذة العلماء, ولا يعني يفتي فيه إلا الجهابذة من العلماء. فيجب التثبت والحذر من تكفير المسلم وراجعة الثقات في ذلك. ليس كل كما يقال من هب ودب يفتي بتكفير فلان أو تكفير علان, ولكن هذه مسألة خطيرة. فإما أن يكون هذا كافر فعلا وإما أن يقول الذي قال كافر, لأن معنى أن نلقي أحدا من الكفر إما هو كافر وإما المتكلم هو الذي كافر, لأن معنى كافر هو اختلاف العقيدة. فمثلا نحن نقول إن النصارى كفار أو إن اليهود كفار, هم يعتقدون فينا أيضا أننا كفار, هم يعتقدون أننا كفار لأننا كفرنا بدينهم، ونحن نعتقد ودين الله بأنهم كفار، فإما هم كفار وإما هم كما رأونا، لكن نحن في عقيدتنا الصحيحة التي ذكره الله عز وجل في القرآن نؤمن ونوقن أنهم كفار قد خالفوا شرع الله تبارك وتعالى وكفروا بالقرآن وكفروا برسالة محمد والشرائع الإسلامية كما هو معلوم. فأمر التكفير أمر خطير جدا، لا سيما إذا غني به المسلم، فلا يجوز الحكم على التكفير المعين فلان بعينه أو فلان بعينها إلا بعد أن تتحقق شروط التكفير وتنتفي موانع التكفير. وهذه محلها كتب العقيدة، وهي مخطوطة أيضا، وللعلماء أقوال وفتاوى كثيرة فيها. أما القرآن يعني في معتقد أهل السنة والجماعة فهو كلام الله عز وجل حروفه ومعانيه، وهو صفة من صفات الله تبارك وتعالى، وهو منزل غير مخلوق، يعني القرآن غير مخلوق. وطبعا معروف محنة الإمام أحمد رحمه الله لما يعني أرادوا أن يجبروه على أن يقول أن القرآن مخلوق، ولكنه أنكر وثبت على يعني فتوى، فعذب شديدا وجلد، ولكنه ظل جبلا شامخا رحمه الله تبارك وتعالى، كما يقال ان الله حفظ الدين للرجلين بابي بكر حينما يعني حارب المرتدين، وباحمد بن حنبل لما ثبت على القول بان القران ليس بمخلوق. فالقران هو كلام الله عز وجل وصفه من صفاته، وطبعا صفات الله عز وجل كلها ليست مخلوقه سبحانه وتعالى، والقران هو كلام الله عز وجل بالشروط والمعنى، وهو منزل وغير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وهو معجز دال على صدق من جاء به صلى الله عليه وسلم، ومحفوظ إلى يوم القيامة. قال الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وهو مهيمن على الكتب السابقة، وهو ناسخ لجميع الكتب، وأنزل الله عز وجل يعني هداية للخلق والتدبر والعمل بما فيه من أحكام وشرائع. أما القدر في عقيدة أهل السنة والجماعة فمن أركان الإيمان هو الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تبارك وتعالى، ويشمل الإيمان بالقدر أربع مراتب، وهما العلم والكتابة والمشيئة والخلق، وأنه تعالى لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وإذا أراد الله شيئا وقضاه فلا يجوز أن يعطل أحد على قضاء الله عز وجل وقدره. فهناك مراتب القدر أربعة: العلم هو علم الله تبارك وتعالى السابق الأزلي، والكتاب أن الله عز وجل كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وهي مكتوبة في اللوح المحفوظ، والمشيئة أي ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، والخلق أي خلق الله تبارك وتعالى، ويعني علم فكتب فشاء فخلق سبحانه وتعالى. والمشيئة طبعا تنقسم إلى أو الإرادة إلى مشيئة شرعية ومشيئة كونية وإرادة شرعية وإرادة كونية، وطبعا التفاصيل هذه كلها مذكورة ومنصوصة في كتب العقيدة ككتاب معارج القبول لحافظ الحكم والعقيدة الوسطية لابن تيمية، وكتب يعني كثيرة، وكتاب فتح المجيد، وكتب التوحيد التي تعنى بالكلام عن العقيدة ومراتب الإيمان. أيضا يعتقد أهل السنة والجماعة أن هداية العباد وإضلالهم بيد الله تبارك وتعالى، فمن هداه الله فضلا، فمن هداه الله عز وجل، فمنهم من هداه الله عز وجل، ومنهم من أضل الله عز وجل وحقت عليه الضلال عدلا، وهذا أمر خطير. فمن علم الله عز وجل أن في قلبه خيرا وفقه الهداية وتفضل عليه ومن عليه بالهداية، ولما سبق في علم الله عز وجل أن فلان هذا لا يهتدي الله أضله عدلا منه تعالى، والدليل يعني في القرآن كما تكلم عن الكفار قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، وهذا سوف يقولون كفار يوم القيامة كما يقال رب ارجعني أعمل صالحا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير، آيات كثيرة جدا سوف يندم الكفار والمنافقون والعصاة العصاة على أنهم ارتكبوا هذه الفواحش والمنكرات والكفر، وتمنوا لو عمل الدنيا لكي يعملوا صالحا. قال رب ارجعني أعمل صالحا، فقال رب ارجعون، فالله عز وجل قال كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يبعثون. يعني شاهد هذا الكلام أن الله عز وجل عدل وحكيم في خلقه وتدبيره وشؤونه سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء عز وجل بحكمته وعدله سبحانه وتعالى. ولا يضل الله عز وجل إلا من حقت عليه الضلالة بعد أن يرسل المرسلين والمبشرين ويقيم الحجج على الخلق أجمعين، كما قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالله عز وجل لا يعذب أحدا إلا بعد أن يقيم عليه الحجة كاملة. وهدى الله عز وجل كما قال وهديناه النجدين، كما قال ألم نجعل له عينين ولسان وشفتين وهديناه النجدين. فالنجدين على طريق الهداية وطريق الغواية، كما قال عليه السلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له. الإنسان ليس مسير صرفا وليس مخير صرفا، ولكن الله عز وجل خلق الناس وخلق لهم النجدين والطريقين، فأيهما سلكوا على سبق عينه سبحانه وتعالى لأن ما في قرب من الخير أو الشر فهم قد حقت عليه يعني كلمة الله عز وجل في ذلك. أيضا من عقيدة أهل السنة والجماعة أن العبادة وأفعالهم من مخلوقات الله عز وجل، كما قال سبحانه والله خلقكم وما تعملون. الله عز وجل خلق العباد وخلق أعمال العباد، لا كما يقول القدرية أن العبد خالق أفعاله، ولا كما يقول الجبرية وهي فرقة ضالة أن العبد مجبور على أفعاله فلما نعمل. فكل هذه فرق ضلال، القدرية والجبرية والمرجئة والمعطلة والجهمية وكل هذه الفرق التي حادت عن عقيدة أهل السنة والجماعة لتقديمهم النقل على العقل على النقل كما ذكرنا، وهو كل شرط. كل من قدم عقله على النقل يعني الكتاب والسنة ضل أيما ضلال. فالعباد وأفعال العباد هي من مخلوقات الله تبارك وتعالى الذي لا خالق سواه. الله عز وجل خالق لأفعال العباد وهم فاعلون لها على حقيقة، هو الذي خلق الأفعال وهم الذين يفعلون هذه الأفعال مع إرسال الرسل والبشارة والنذارة، وكل امرئ له مشيئة وكل امرئ له إرادة، ولكنها توافق مشيئة إرادة الله عز وجل الذي علم من قبل ما سيؤول إليه هذا الإنسان بعدما أقيمت عليه الحجة من الله تبارك وتعالى. أيضا من عقائد السنة والجماعة إثبات الحكمة في أفعال الله، فكل أفعال الله تبارك وتعالى حكمة، سواء رأينا علمنا هذه الحكمة أو لم نعلمها أم لم نعلمها. الله عز وجل لا يعني يفعل شيئا إلا بحكمة سبحانه وتعالى. وأيضا يثبتون الأسباب بمشيئة الله تبارك وتعالى، يعني الله عز وجل هو الذي خلق الأسباب سبحانه وتعالى والعبد يفعل، والعبد له مشيئة وله إرادة توافق إرادة الله عز وجل، فهو ليس كما يقول القدرية العبد خالق أفعاله أو يعني إرادته. والله عز وجل قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وما تشاءون يعني أثبت المشيئة للخلق إلا أن يشاء الله رب العالمين، هي مشيئة الله تبارك وتعالى سواء مشيئة كونية أو مشيئة شرعية. فعقيدة أهل السنة والجماعة هو إثبات الحكمة في أفعال الله، كل فعل يفعله الله عز وجل له حكمة بالغة سبحانه وتعالى، وهو مسبب الأسباب سبحانه عز وجل. إن شاء الله يعني هذا ما يسره الله عز وجل، وإن شاء الله يعني يتبقى جزء ثالث في استكمال عقيدة أهل السنة والجماعة، والتي سنتكلم فيها إن شاء الله تبارك وتعالى عن الجماعة والإمامة وأهم خصائص وسمات أهل السنة والجماعة، أو خصائص وسمات منهج أهل السنة والجماعة. وإن شاء الله يعني يكون يعني انتهينا بكلام عن العقيدة يعني مختصرة كما يسر الله عز وجل في ذلك، وإن شاء الله نكمل في الدرس القادم. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأعوذ بالله العظيم أن أذكركم به وأنساه، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.